بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، والحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، وحمدا له سبحانه وتعالى أن جعل الصيام له وجعل الجزاء منة منه وفضلا. أيها الأخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة من عند الله نرسلها لكم أيها الأخوة من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وذلك في بداية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الكريم من أيام الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، سيد الشهور على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا أحد الرجال عندما سأله: مرني بعمل يا رسول الله، ينفعني الله به. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، وفي بداية شعائر صلاة الفجر وفي شهر القرآن دائما يستحب تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم من الأولين وقليل من الآخرين على والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله الله الله الله الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين الله أكبر الله يكرمك يا شيخ حمد من الأولين. وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله الله الله الله لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. يصدعون عنها ولا ينزفون. يا سلام وفاكهة يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وحور عين كأمثال يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير جزاء بما كانوا يعملون. جزاء كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وظل ممدود وماء مسكوب وماء إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع الله الله الله الله عليكم ولا فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر، وبحر علم يغترف منه العالم، ودليل رشد يستدل به الرشيد. اللهم وقد أكرمتنا بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه، نسألك اللهم أن تجعلنا ممن اغترف من بحر علمه، واهتدى بضياء نوره، واستدل بدلالة رشده. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وذلك في أولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الكريم، والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه بمدينة القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، وانطلق منذ لحظات مدفع الإمساك إيذانا بالاستعداد لبدء صوم اليوم السابع من شهر رمضان الفضيل. أيها الأخوة المؤمنون، وأرى المسجد الحسيني وقد امتلأ عن آخره بالإخوة المصلين الذين أتوا من كل مكان لأداء الصلاة في حينها، وليسألوا الله من فضله.